ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا ربنا يا عظيم أن تبطل السحر العظيم والحسد وآثار عيون. أبطل يا ربنا آثار الحسد وآثار العيون على الجمال والكمال وعلى البهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. بسم الله أرقيك من مس ونفس خوفت وأرعبت. بسم الله أرقيك من مس ونفس خوفت وأرعبت. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله أرقيك من مس ونفس خوفت وأرعبت وآذت الروح والجسد وسكنت الرأس والبدن. بسم الله أرقي الروح والجسد والعقل والبدن والحظ والنصيب مما علي من نفس تعلقت بآثار الأحساد وبآثار العيون اللامة نظرت فضرت. أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا أثر مس شيطان مارد ملك فاجر في الجسد من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين. بسم الله يرقيك من مس ونفس على العقل والإدراك وعلى الذاكرة وعلى الروح والجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج وعلى الزواج ولأجل الطلاق وعلى الزواج ولأجل الطلاق عليك بمس عاشق عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة عشق الجسد عشق الخلق عشق الروح بسم الله يرقيك من مس ونفس على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب وخوفت وأرعبت وخوفت وأرعبت وللصدر ضيقت وللصدر ضيقت وللقلب خوفت وللقلب خوفت وأرعبت وللرأس دوخت وصدعت وللرأس دوخت وصدعت وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك من المس والنفس من مس ظالم من مس ظالم منتقم منتقم منتقم حاسد حاسد حاقد حاسد حاقد بسم الله يرقيك من شره بسم الله يرقيك من ضره بسم الله يرقيك من مكره بسم الله يرقيك من عشقه بسم الله يرقيك من كيده بسم الله يرقيك من عقده بسم الله يرقيك من عقده بسم الله يرقيك من ضره بسم الله يرقيك من سحره بسم الله يرقيك من سحره بسم الله يرقيك من سوءه بسم الله يرقيك من سوءه بسم الله يرقيك من ضره بسم الله يرقيك من مارده بسم الله يرقيك من عفريته بسم الله يرقيك مما على الزواج وممن على الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق أن يكون دائما وابدا أطل يا ربنا سحر الطلاق أطل يا ربنا سحر الطلاق أن يكون أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر العظيم وآثار الحسد الشديد وآثار الحسد الشديد أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر مس في الجسد ظالم في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد خارج الجسد يخبر الساحرة والساحرة يخبر الساحرة والساحرة بتفاصيل حياتها يخبر الساحرة والساحرة بجديد حياتها بجديد ما هي فيها بجديد الحياة بجديد الحياة بالزواج بالزواج بالزواج بالزواج يجدد ويجدد ويعقد ويعقد ويشد المرخية ويشد المرخية من العقد من العقد عليك يا ربنا بمس بسم الله يرقي أرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الحظ والنصيب من مس ونفس من مس مس مس مس من مس من شيطان من شيطان مارد من شيطان مارد من عفريت ظالم من عفريت ظالم من مس ظالم من مس ظالم من جني غواص غواص وطيار وطيار ظالم ظالم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الرأس والجسد يؤذي الروح والبدن عليك به يا ربنا وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا طغى وعشق الجسد وعشق الروح والجسد وعشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة عليك به يا ربنا ظلم عليك يا ربنا به فجر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عشق الجسد سكن القلب القلب القلب القلب والصدر سكن القلب والصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي البطن وفي رحمها يؤذيها بالليل والنهار ويضم ويشم ويضم ويشم ويجامع ويجامع اتخذها زوجة عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى دخل عن طريق السحر العظيم دخل عن طريق الحسد الحسد الشديد دخل عن طريق العيون العيون العيون العيون عليك به يا ربنا بسم الله يرقيك من مس من مس ونفس من مس ونفس من مس في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، طغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيك من مس من مس من مس من مس. كالثوب على الجسد كالظل للجسد كالثوب على الجسد كالظل للجسد. ظلم وطغى وبغى أثر على فكرها، أثر على الفكر، أثر على العقل، يؤثر على السمع والبصر، يؤثر على السمع والبصر ويؤثر على الفكر، ويصد عن الصلاة ويصد عن الصلاة والذكر ويصد عن القرآن. عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر، ويصدها عن علاجها ويصدها عن علاجها ويصدها عن الرقية ويصدها ويردها عن الرقية. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وعليك يا ربنا بالمؤثر، عليك يا ربنا بالنفس الظالم الفاجر الساحر، عليك به يا ربنا يهودية يهودية ونصرانية. بسم الله يرقيك من المس من نفس ونفس من نفس ونفس من نفس ونفس. طغى وتجبر، طغى وتجبر في الجسد في الجسد وخارج الجسد. عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيك من نفس ونفس، أرقيك من مس ونفس، أرقيك من مس ونفس من مس ونفس من مس مس مس مس مس. كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. بسم الله يرقيك من مس من مس مس. جان جان جان. تلبس مس مس مس مس. بسم الله يرقيك من جان من جان. يجنن ويجنن ويسبب الخبال ويسبب الجنون ويسبب ضيق الصدر ويسبب ضيق الصدر ويسبب خوفا شديدا وألما ووجعا ويؤثر على الزواج ويؤثر على الزواج ويؤثر على الزواج ويأمر ويأمر ويأمر بالطلاق ويؤثر على الزواج وكان سببا في طلاق ويريد أن يكون سببا في طلاق. عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى وتجبر. بسم الله بسم الله. أرقيك يا أمت الله والله يقيك والله يكفيك. بسم الله. أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا حسدا شديدا. بسم الله يرقيك بسم الله من نفس من نفس ونفس من نفس مس مس مس من مس ونفس من مس ونفس من مس ظالم. يهودي يهودي يهودي ونصرانية ونصرانية يهودي ونصرانية. سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن. سكن القلب والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر. سكن القفا والظهر والظهر والظهر. سكن الحنجرة سكن الحلق الحلق الحلق الحلق الحنجرة الحنجرة الحنجرة. ويسر على المأكل والمشرب ويسد حلقها ويسد حلقها يسد القصبة الهوائية يسبب اختناقا ويؤثر ويؤثر على الأكل والشرب ويؤثر على الأكل والشرب ويسد الشهية ويسد الشهية. عين عين عين قاتلة قاتلة. اطل يا ربنا أثر عين تبعها شيطان تبعها مارد وعفريت تبعها مارد وعفريت. اطل يا ربنا هذا الأثر ويحل يا ربنا هذا العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من نفس من نفس ونفس من نفس ونفس من نفس ونفس من نفس نفس مس من مس ظالم من نفس من نفس من نفس من مس ونفس من نفس ونفس. بسم الله يرقيك من مس من مس ونفس من نفس ونفس من مس ونفس من مس ونفس من مس ظالم. كالذي يتخبطه كالذي يتخبطه الشيطان من المس. بسم الله يرقيك من مس ونفس من مس ونفس من مس ظالم من شيطان مارد من عفريت غاشم. بسم الله يرقيك من مس. سكن الجسد سكن الجسد كالظل للجسد كالثوب على الجسد كالظل للجسد كالثوب على الجسد، كف من الجسد، كفوا على الجسد. الله أكبر. فصل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا هذا الأثر، فحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه. بسم الله يرقيك من مس، من مس ونفسه، من مس ونفسه، من مس مس مس. ظلم الجسد، ظلم الروح، ظلم العقل، ظلم الحظ والنصيب، ظلم الحظ والنصيب. وعلى الزواج، وعلى الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق أن يكون دائما. بسم الله أرقيك من مس ونفس، من مس ظالم، من مس ظالم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله. أرقي العقل، العقل، العقل، العقل، العقل، العقل، الإدراك، الإدراك، الذاكرة، الذاكرة، والدين والاستقامة، والدين والاستقامة. من مس ونفسه، من مس ونفسه. بسم الله يرقي الجسد، الروح والجسد، والجسد، والجسد. من مس ونفسه، من مس ونفسه، من مس ونفسه، من مس، مس ظالم، من مس متجبر، من مس جبار. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. بسم الله يرقيك من مس، من مس، من مس ونفس، ونفس، ونفس، ونفس، ونفس، ونفس، ونفس. يهودية، يهودية، يهودية، نفس، نفس، نفس، نفس. تعلقت بالصدر، تعلقت بالصدر، تعلقت بالصدر، دخلت البطن، دخلت، دخلت البطن، دخلت الفرج، دخلت الفرج، حلت واستقرت في الرحم، حلت واستقرت في الرحم، أثرت على العقل، العقل، العقل، على العقل، العقل. بسم الله يرقيك من نفسه، نفسه، نفسه، نفسه، نفسه. خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، ساخطة، ساخطة، ساخطة، ساخطة، ساخطة. نفسه، نفس حاسدة، حاسدة، حاسدة، مساحرة، مساحرة، تتبع بسوء، حاسدة، حاسدة، تتبع بسوء، تتبع بسوء، تتبع بمكر، بمكر، بخديعة، بخديعة، بكيد، بكيد، بكيد، بكيد، بكيد، بكيد. إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أرقى يا ربنا ترى نفسه، نفس، نفس، نفس. كائدة، كائدة، سائدة. تكيد الجمال والبهاء، تكيد، تكيد العقل، العقل والرزانة، والرزانة. تكيد، كادتها، كادتها على عقلها، كادتها على عقلها، مكرت بها، مكرت بها، سببت طلاقا، سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما وأثرا على النفسية، نفسية، نفسية، سببت العصبية، العصبية، العصبية والتوتر والقلق، والقلق، والقلق، والقلق، والقلق. صد عن الذكر والصلاة، صد عن الذكر والصلاة، صد عن الذكر والصلاة. أقضي يا ربنا أثر، أثر نفس، نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة. أقضي يا ربنا أثر نفس، نفس خبيثة، نفس، نفس، نفس، نفس ماكرة، ماكرة، ماكرة، ماكرة، عنيدة، عنيدة، عنيدة، عنيدة، ساخطة، ساخطة، ساخطة. يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، مجوسية، مجوسية، ملحدة، ملحدة، ملحدة. مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة. اللهم يسر يا ربنا خروجها، يسر يا ربنا خروجها، يسر يا ربنا خروجها، يسر يا ربنا خروجها، يسر يا ربنا خروجها، يسر يا ربنا خروجها. اللهم انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الرأس، من الرأس، من الحظ، من النصيب. يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا هذه النفس، النفس، النفس، النفس، النفس الخبيثة، الخبيثة، الخبيثة، الغاضبة، الساخطة. انزعها من الجسد، من الجسد، اخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا. اللهم عليك بنفسه، نفس تشبثت، تشبثت، تشبثت كالثوب، كالثوب على الجسد كالظل للجسد كالثوب على الجسد كالظل للجسد يا ربنا عليك بها يا ربنا تجري تجري في الجسد تجري تتنقل تتنقل تتنقل بسم الله ارقيك من نفس نفس نفس نفس تتنقل في الجسد تتنقل في الاعضاء الحظ والنصيب وتصرف الخطاب وتصرف الخطاب وتصرف الخطاب وتصرف الخطاب وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج اللهم عليك بنفسه نفس نفس نفس مخوفة مخوفة مفزعة مفزعة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مرهبة مقلقة مقلقة مقلقة نفس نفس نفس نفس عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على الزواج على الطلاق على الزواج ألا يكون وعلى طلاق أن يكون دائما اللهم عليك يا ربنا بنفسه نفس نفس نفس نفس تشغلت تعلقت تربطت تعقدت عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بنفسه نفس خبيثة خبيثة مستقبلة يهودية يهودية مرسولة مرسولة من ساحر وساحرة مرسولة من حاسد وحاسدة مرسولة من معجب معجب معجب ومعجبة مرسولة من معجب من معجب ومعجبة اللهم يا ربنا عليك بنفسه عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة ساحرة حاقدة حاقدة عليك يا ربنا بنفسه عليك يا ربنا بنفسه نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة غاضبة غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة تريد النكد والشقاء تريد النكد والشقاء مرسولة مرسولة بحسد وحقد بحسد وحقد وحقد وحقد عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها عليها وعلى من أرادها عليها وعلى أهلها عليها وعلى من أرادها تريد لها نكدها تريد لها تعاسة تعاسة تعاسة وشقاء وشقاء وشقاء بسم الله ارقيك من نفس من نفس مشقية مشقية مشقية مشقية مشقية مشقية متعسة متعسة على التعاسة تعاسة شقاء شقاء شقاء شقاء شقاء وعلى النكد وعلى النكد وعلى عدم التوفيق على الفشل فشل فشل فشل فشل فشل فشل الفشل الفشل بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس ظالمة ظالمة ظالمة ساخطة ساخطة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة جبارة جبارة وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد عليك يا ربنا بنفسك بنفس ظالمة بنفس ظالمة عليك يا ربنا بنفسك بنفس بنفس بنفس خبيثة مستقبلة اللهم عليك بها يا ربنا ظلمت أمتك ظلمت أمتك ظلمتها وظلمت أهلها وعلى الحظ والنصيب ألا يزين وعلى الحظ والنصيب ألا يعلو وعلى الحظ والنصيب ألا يعلو وألا يزين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرقل يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا عليه نفس نفس نفس نفس نفس على الشقاء شقاء نفس نفس مشقية مشقية مشقية مشقية مشقية متعسة متعسة متعسة متعسة مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا نفس نفس نفس نفس فيها عليها فيها عليها بينها وبين الزواج بينها وبين الأزواج بينها وبين الزواج بينها وبين الأزواج عليك بها يا ربنا نفس نفس أثرت على المخ نفس أثرت على التفكير أثرت على التفكير نفس عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة جبارة جبارة عنيدة نفس نفس نفس نفس مشقية مشقية مشقية مشقية مشقية متعسة متعسة متعسة على النكد على التعاسة تعاسة تعاسة على الشقاء شقاء شقاء شقاء توتر توتر قلق قلق قلق على الألم ألم ألم وجع وجع وجع ضيق صدر ضيق صدر ضيق صدر عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بنفسك نفس ظالمة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة بسم الله بسم الله عليك يا ربنا بنفسك نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة عليك يا ربنا بنفسك نفس خبيثة نفس خبيثة نفس نفس نفس ساحرة ساحرة تجدد تجدد تجدد تنقل تنقل تنقل تنقل الضر تنقل الألم تنقل العقد العقد عليك يا ربنا بنفسك نفس تعقد تعقد تعقد العقد تعقد العقد عليك بها يا ربنا عليك بنفسك نفس ظالمة حلك يا ربنا بها، حلك بها يا ربنا، حلك يا ربنا بنفس على العقد، على العقد بنفس عاقدة عاقدة عاقدة عاقدة عاقدة، حلك يا ربنا بنفس نفس نفس عاقدة عاقدة تعقد العقد، تعقد العقد السحرية السحرية والحسبية والحسبية، وعلى التعاسة والشقاء، وعلى التعاسة والشقاء، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، والله يحميك، والله يكفيك، والله يحفظك، والله يكلأك، والله يعصمك، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعاونت مع مس نفس نفس تعاونت مع مس، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حلف يا ربنا بمس بنفس نفس ظالمة، اللهم عليك بنفس بنفس ظالمة ظالمة ظالمة يهودية يهودية، اللهم عليك بنفس اللهم عليك بنفس، ساعدت وآزرت مسا وآزرت مسا، عليك يا ربنا بنفس بنفس، آزرت عاونت عاونت عاونت آزرت مسا مسا ظالمة مسا ظالمة مسا عاشقة عاشقة، يا ربنا عليك يا ربنا بنفس نفس نفس عاقدة عاقدة عاقدة عاقدة، العقد العقد العقد العقد عاقدة عاقدة تعقد العقد السحرية والحسدية في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، العقل العقل العقل الإدراس الإدراس الإدراس، أثرت أثرت أثرت أثرت بالضغط بالسكر بالضغط بالسكر بالجلطة بالألم بالوجع بالضر، عليك بها نفس نفس نفس، حلت واستقرت حلت واستقرت وتعاونت مع مسوس وتعاونت مع السحار، عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بها، عليك بنفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، انطلقت انطلقت من الانس انطلقت من انس من انس من انس من انس من انس، انطلقت انطلقت من انس من انس من انس من انس، بعثت من انس ارسلت من انس من انس من انس من انس، من حيوان من حيوان من حيوان من حيوان من انس من انس من انس من انس من حيوان من حيوان من انس من انس من انس من انس، بسم الله بسم الله يرقيك من من نفس نفس نفس ظالمه نفس نفس نفس نفس، حلت واستقرت يا ربنا، انزعها انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اقتلها اقتلها اقتلها، الله اكبر قاتلهم الله، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، اصبحت كالقرينه اصبحت كالقرينه اصبحت كالزوجه اصبحت كالزوجه اصبحت كالزوجه، نفس نفس نفس نفس، حسوده حقوده، عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا، راغبه راغبه راغبه راغبه، اثرت على التفكير على التفكير، شلت التفكير شلت التفكير، كادت ان تشل الاركان، اثرت على القلب اثرت على القلب اثرت على الاكل والشرب اثرت على القلب القلب القلب القلب، ضامت القلب وخذت القلب، كادت ان تفطر القلب، اللهم عليك بنفس نفس سكرت على القلب نفس نفس نفس نفس، أثرت على القلب القلب سكرت القلب سكرت القلب، سكرت الشرايين الشرايين والأوردة والأوردة والأوردة، سكرت الضلوع الضلوع سكرت الصدر الصدر الصدر، الرئتين الرئتين الرئتين، سكرت الحلقة الحلقة الحلقة الحلقة الحلقة، سكرت الصوت الصوت الصوت الصوت، سكرت الفم الفم اللسان الأسنان الفم اللسان الأسنان، اللثة اللثة اللثة، سكرت الوجه الوجه الوجه الوجه، قبحت الوجه قبحت الوجه قبحت الوجه قطعت الوجه، عند خطيبة عند خطيبة عند خطيب، قطعت الوجه قطعت الوجه قطعت الوجه، عند من أراد من أرادها زوجة عند من أرادها زوجة، سكرت الوجه، عليك يا ربنا بنفس نفس، سكرت الوجه سكرت الوجه، غيرت ملامح الوجه غيرت ملامح الوجه، اللهم عليك يا ربنا بها، عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس نفس، نفس تذر تذر تذر تذر تنذر تنذر الأسحار والعقد الأسحار والعقد، تذر تذر تنذر تنظر تعقد تعقد عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك يا ربنا بنفسك, نفسك نفسك تعقد العقد, نفس حارة حارة حارة حارة, نفسك نفسك نفسك حارة حارة حارة حارة حارة, قاتلة قاتلة قاتلة, سامة سامة سامة, مسممة سامة سامة, قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة, قاطعة قاطعة قاطعة, كاسرة كاسرة كاسرة, عليك بها يا ربنا, عليك يا ربنا بنفسك نفسك نفسك, ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة, عنيدة عنيدة, خبيثة خبيثة خبيثة, عليك بها يا ربنا, عليك يا ربنا بنفسك نفسك نفسك نفسك, ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة, بسم الله ارتديك من نفس نفس نفس نفس, حلت واستقرت في الراس في الراس في الراس في الراس, على مراكز الاحساس اثرت على جسدي كله, اثرت على جسدي كله, ما ساكنه في مراكز الاحساس, اثرت على جسدي كله, اثرت على جسدي كله, اثرت على جسدي كله, اثرت على جسدي كله, اثرت على الاخلاق, اثرت على المعامله, اثرت على الصفات, اثرت على اليدين والرجلين, اثرت على لون الجلد, اثرت على الشعر, اثرت على لون الجلد, اثرت على الشعر, اثرت على النفسيه نفسيه نفسيه, دمرت النفسيه, هزت النفسيه, دمرت النفسيه, سببت عصبيه, سببت عصبيه, سببت عصبية, أثرت على الحظ, حظ النصيبة حظ النصيبة, عليك بها يا ربنا, عليك يا ربنا بنفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه, على التعب على المرض على البلاء على الألم على البلاء على الألم على الوجع على النكد على النكد على النكد, على ضيق الصدر على ضيق الصدر, على الفقر على الفقر على الفقر, على القلة على الذلة على المهانة, الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه من نفسه, أخرجها أخرجها انزعها انزعها انزعها, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله القدوس السلام, بسم الله العزيز العليم الحكيم, بسم الله بسم الله القوي القادر المقتدر القدير, بسم الله بسم الله العلي الحكيم, بسم الله بسم الله بسم الله الصبور الشكور, بسم الله بسم الله الحي القيوم, بسم الله بسم الله بسم الله, اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس, اقسم عليكما بالله العظيم الا خرجتما الا خرجتما, اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج المس اللهم اخرج المس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج يا ربنا النفس والمس, خرج خرج خرج خرج خرج بامر الله بقوه الله بقدره الله, الله اكبر, اخرج يا مس اخرج يا مسا ظالما, اخرج يا جنيا ماردا, اخرج يا عفريتا غاشما ظالما, اخرجوا من هذه المرأة, اخرجوا اخرجوا من أمة الله الصالحة, اخرجوا من أمة الله الصالحة, اخرجوا بأمر الله وقوة الله, الله أكبر الله أكبر, اخرجوا اخرجوا بأمر الله, يا من سكنتم في الجسد يا مسوسا وأنفسا وأنفسا, اخرجوا يا رب اللهم اخرجهم يا رب اللهم اخرجهم يا رب, اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله, اللهم اخرج يا ربنا نفسه نفسه نفسه, اقسم عليك يا نفسه الا خرجتي بأمر الله الا خرجتي, اقسم عليك بالله بالله بالله بالله بالله بالله, الا خرجتي يا نفس الا خرجتي يا نفس الا خرجتي يا نفس, يا من سكنتي الراس, يا من حللتي واستقررتي في الجسد في الجسد في الجسد, يا من كنتي منذ الطفوله منذ الطفوله منذ الطفوله منذ البلوغ منذ البلوغ منذ البلوغ في الجسد, خرجي خرجي يا نفس يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس يا نفس يا نفس الظالمه, خرجي خرجي خرجي يا نفسا متعسة يا نفسا مقلقة يا نفسا الحظ والنصيب الحظ والنصيب, يا نفسا ظالمة خرجي بأمر الله, يا نفسا حاسدة حاقدة عاقدة خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله, يا نفسا خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خرجي بأمر الله, يا نفسا يا نفسا عاشقة عاشقة عاشقة حاسدة حاسدة معجبة معجبة معجبة, خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله, الله أكبر, أقسم عليك بالله إلا خرجتي أقسم عليك بالله إلا خرجتي أقسم عليك بالله إلا خرجتي, يا نفسا ظالمة يا نفسا ظالمة يا نفسا ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة, سببت بؤسة بؤسة يأسة يأسة قنوطة قنوطة آلام أحزانا وخوفا شديدا وخوفا شديدا وخوفا شديدا وترددها ورعبها ورهبة ورهبة, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أخرج يا ربنا نفسا نفسا ومسا

اللهم يا ربنا احيي ربنا كل العقد, احيي ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة, اخرجها يا ربنا اخرجها, احيي ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا سحرا واثر حسد وعينه, واثر حسد وعينه, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين ولهم فيها أزواج مطهرة, أزواج مطهرة, أزواج مطهرة. فتبارك الله رب العالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي ربنا حسدا, حسدا شديدا وعيونا, حسدا شديدا وعيونا, حسدا شديدا وعيونا, حسدا شديدا وعيونا. اللهم اقضي ربنا اثر حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, حسد, شديد, شديد, شديد, شديد, قوي, قوي, عظيم, عظيم. ارطله, ارطله يا ربنا, ارطله يا ربنا, ارطله يا ربنا, ارطله يا ربنا, ارطله يا ربنا بحولك وقوتك. ارطله يا ربنا, ارطله يا ربنا حسدا, حسدا شديدا, واثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون نظر فاثرت, عيون نظر فاثرت, عيون نظر فاثرت, عيون نظر فاثرت, عيون نظر فاثرت. يا ربنا اقض يا ربنا ثرى عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون. اقض يا ربنا ثرى عيون, عيون, عيون, عيون. اقض يا ربنا ثرى عيون. نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت. اقض يا ربنا ثرى عيون, اقض يا ربنا ثرى عيون. نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت, نظرت فأثرت. اقض يا ربنا ثرى العيون. نظرت فأثرت, قوية, قوية, قوية, نافذة, نافذة, نافذة. تشبثت في الجسد, تربطت في الجسد, تعقدت في الجسد. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا اخرج يا رب العيون, عيون كالشبكة, كشبكة الصيد, كشبكة الصيد, كشبكة الصيد. وعليها الأنفس, وعليها الأنفس, وعليها الأنفس, وعليها المسوس, ومعها الشياطين, ومعها الشياطين, ومعها الشياطين. عليك يا ربنا, عليك يا ربنا بالعيون, بالعيون, بالعيون, عليك يا ربنا بالعيون. اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من صدرها, من صدرها, من صدرها, من صدرها. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شفاء بالشافية, اللهم كفاية بالكافية, اللهم فتحا بالفاتحة ووقاية بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.